هذا سائل يقول: في بعض بلاد الكفر نجد بعض المسلمين لا يصومون إلا إذا رأوا الهلال بأنفسهم، والبعض يصومون لأنهم وبعضهم يصومون مع المملكة العربية السعودية، فيحصل في آخر رمضان أعياد في أيام مختلفة، ما هو حكم هذا؟ وهل الكل مصيب؟ الذي ينبغي في مثل هذا المقام أن يجتمع المسلمون تحت من له المرجعية إن كان هناك جهة تمثل المسلمين في تلك البلاد، فإن كان لهذه الجهة أناس موكلون بالرؤية فاعتمدوا على رؤيتهم، أو كان كذلك هناك أهل فتوى وهم أهل لهذه الفتوى كذلك اعتمدوا على فتوى هؤلاء في دخول الشهر وخروجه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وهذا هو الأصل والواجب، أن المسلم يمسك ويفطر مع عموم المسلمين في إمساكهم وإفطارهم. فإن لم يكن كذلك وكان المسلمون متفرقون، طوائف وأفراد وليس لهم مرجعية، فالذي ينبغي في مثل هذا المقام أن يعتمد رؤية الهلال لمن رآه، فإذا رأى الإنسان الهلال صام وأفطر بما رأى، وإن لم ير الهلال فبلغه ممن يغلب على ظنه أنه محل أمانة وديانة ومعرفة في هذا الباب تبعه في ذلك، فخبر الثقة يقبل في هذا الباب، على أنه ينتبه أن دخول الشهر يكتفى فيه برؤية شاهد واحد كما في حديث ابن عمر، وخروج الشهر يكون برؤية شاهدين اثنين. ولا شك أنه إذا كان الحال هكذا قد يحصل بعض الاختلاف، فإذا حصل الاختلاف فالواجب في أهل المدينة الواحدة ألا يتفرقوا وأن يجتمعوا، فالاجتماع رحمة والفرق عذاب، ومن صفة أهل الإسلام الاجتماع، ومن صفة أهل الكفر والفجور الافتراق، فينظروا إلى أسباب الاجتماع فيحرصوا عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن: تطاوعا ولا تختلفا. فلا يجوز ظهور التفرق للمسلمين خصوصا بين الكافرين، فينظروا إلى أسباب الاجتماع فيجتمعون ويقدمون ما يظن أنه الأقرب إلى الصواب. فمثلا لو كان في مدينة ما في بلاد الكفر 3 أو 4 مساجد، فحصل أن كل مسجد اختلف عن الآخر، فينبغي للعقلاء في هذه المساجد 4 مهما اختلفت وجهات النظر وكذلك اختلفت حتى المنهج الدعوي، لا ينبغي عليهم أن يكون ذلك سببا لتفرقهم في صيامهم وإفطارهم، فينبغي للعقلاء أن يجتمعوا ويدعوا بعضهم بعضا في أن يكون هناك اجتماع على ما يظن أنه الأقرب للصواب، فيجتمعون جميعا في صومهم وفي إفطارهم. ولا شك أنهم إذا بذلوا مثل هذه الجهود حصل لهم من الاجتماع ما يكون به الخير.